قد كتب الله على كل نفس أن يحضر لدى العرش بما عنده من مال عدل له إنا عفونا عن ذلك فضلا من لدنا